قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثالث الإجازة. والإجازة هي أن يجد الإنسان رواية كتابه أو كلامه. إن الإنسان يقرأ عند إنسان أياما إما أن يكون له كتاب أو ليس له كتاب. إذا كان له كتاب يقول قد أجلت لك أن تروح منها لك. إما أن لا يكون له كتاب فيجي كلامه قد أجلت لك أن تروي عني كل ما تحفظ. هل يسمى إجازة؟ إجازة عن الرضا يرضى عنه أو يسمح له؟ لا يسمح له. يسمح له لأنه كان أول لا يحدي إنسان عن إنسان إلا بإجازة أو برواية أو يدرس عندهم على السماء. نعم. لا يمكن إنسان يقول حدثني فلان أو قال فلان إلا إذا كان سمعه أو أجازه أو أعطاه كما سيأتي الثاني. هذا خاص بالحديث. هو كان عام له عام وكان حصصه العلماء الحديث. الإنسان قد يقول إن شاء على شيء قد يكون كذبا سواء كان كلاما أو كان حديثا. كان حديثا من إتقانه حتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا. من يكون كلام هذا قال الرواية بها جائزة عند الجمهور. وادعى القاضي أبو الوليد الفاجي من المالكية الإجماع على ذلك لأن ابن الصلاح نقضه رواه الربيع من الشافعي أنه منع من الرواية بها. لا يجب أن كل إنسان يدعو عن الإنسان يقول أجازني أجازني. قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. إذا كان ثقة تقبل إذا كان غير ثقة لا تقبل. وإذا قطع المورد وعزاه إلى مذهب الشافعي وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. يعني ما حد يرى حد سيكتب له كتاب يطلب له الإجازة ويجيزه أو يوصله مع إنسان آخر فيجيزه. والرحلة بالحديث كانت مألوفة عند الناس يذهب من بلاد إلى بلاد يطلب الحديث. كل ما سمع أن هناك رجل حديث ذهب إليه سواء كان بعيدا أو كان قريبا. لهذا ذكرت بعض العلماء راحوا إلى بلاد بعيدة كان من الشرق إلى الغرب يذهبوا إلى مصر وإلى أي بلاد وإلى جهة الجنوب إلى اليمن وأشبه ذلك وهكذا إلى الشام وهو إلى هكذا كانت الرحلة. يوم يتنقل من بلاد إلى بلاد لأن قال لو أجاز الإجازة ما هو نفس الرحلة. والرحلة الحديث هذا مشهورة. ثم قال رحمه الله وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه على أنه لو كان لكلام لبطل. إذن الرحلة كانت كما قلنا هي الأساس من طلب العلم يرحل من بلاد إلى بلاد حتى يتعلم ويحفظ كل ما ورد حديثا سجله بحفظه أو بكتابه. قال من أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السيزي وحكى ذلك عن جماعة من ملقيهم أنهم أبطلوها. على كل حال الجمهور يجيزها ولكن بشروط الثقة أن يكون المجاز ثقة والمجاز عنه أيضا ثقة. أما يأتي واحد كذاب يقول أجلت لك أن تنوي عني كل ما سمعت عني سواء مني أو من غير هذا ضعيف يا أخي. وهكذا الكتاب كما سيأتينا إما مناولة وإما إجازة. فالإجازة داخل هنا والمناولة ستأتي بالباب الثاني. والإجازة معناه يعطي كتاب يقول قد أجلت لك أن تنوي عني هذا الكتاب. إذا كان كتاب ثابتا له جاز وإن لم يثبت له قد يكون لغيره ويدعي أنه له فيظهر خلافه فيقول إذا فلان ضعيف لأنه كان كل ما وجد كتابا رواه عن نفسه أو حفظه لنفسه أو كان يروي عن الناس صحيفة أو كذا وكذا ما لقيه إنما وجد صحيفة ولا رواه عنه هو بس نقصر الحال كما تقدم عنه. قال ثم هي أقسام إجازة من معين لمعين في معين يعني المعين هو المجيز والمعين الثاني مجاز والمعين به الكتاب شيء محدود محدود لا يكون كل ما سمعت عني أروي لا أولا يكون المجيز معين موجود والمجاز له أيضا معروف والمجاز به أيضا معروف إذا كان مجهول لا تقوى الرواية وهذا المجاز به المعين إذا كذلك يدقق هو الراوي حتى يعرف الصحيح من الضعيف إذا عرف ذلك روى الصحيح بصحيحه بصحته وروى الضعيف بضعفه ويبين ضعفه ولا الإنسان يروي حديثا ضعيفا ولا يتكلم يكون غش غش الناس بذلك وهو لا يصح. قال بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة كما سيأتينا قبل التأمين أن يعطي كتابا يروي عنه فينقله لنفسه ثم يعيده لصاحبه أو يضعه في مكتبة يأخذ منه ما يروي ويتاقيه كتب المكتبة ويكتب عليه هذا كتاب فلان فلان أجازني بروايته حتى يكون محفوظ في المكتبة قد يضيع من بيده فالمكتبة تشهد له أنه قد أجازه في يوم كذا كذا وتاريخ كذا كذا وقد يكون الكذاب يكذب لأن يجيزه بعد موته يقول حدثني فلان أو أجازني فلان طيب متى في أي وقت يسكت إذا بحث عن ميلاده هو وعن وفاة شيخ الذي روى عنه أو أجاز له ينفضح معه إما يصح أو لا يصح هذا بعضهم يجي يحدث حدثني فلان متى حدثك قال حدثني عن كذا كذا في أي مكان في جنة طيب حدث إذا هو قد مات قبل سنين يقول متى حدث يجع إليه متى حدثك حدثك من قبلي فيطوي الرواية بعضهم يعين في التاريخ بعضهم لا يعين هذا من الهيعة رحمه الله عندما حرقت كتبه صار يحدث من حفظه من كان يؤرخ عنه عرف بأنه حدث عنه قبل الحرب ومن لا يكتب تركت له ما قيدها بسنة معلومة أو بشهر معلوم أو كذا أو يقول مثلا قبل أن تحرق كتبه أو إلى آخره فإذا لم يقيد فالحديث ضعيف لهذا البخاري ومسلم تركه لله يعني هو رجل حافظ من حفظ الحديث إلا أن كتبه انحرقت صار يحدث من حفظه مرة يكتب ومرة يسكت فتركوا روايته كلية إلا السنن الأربع روى عنه بعضهم بين متى روى عنه بعضهم لم يبين فإذا بين كما قلنا إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة ولم يبين فهي ضعيفة نقص مضاعف لهذا يقول فيه فلان وفلان وكان يحدث من حفظه ولا يحفظ فيكون ضعيف الحفظ قال رحمه الله فهذه جائزة عند الجماهير يعني من نواة كتاب يعطي إلى يده ويقول أجشتك لا قال حتى الظاهرية لكن خالفوا في العمل بها هل يعمل بها أو لا يعمل لا شك أنه إذا كان صحيحا يعمل به وإذا كان ضعيفا لا يعمل به لأنها في معنى المرسل عندهم إن لم يتصل السماع أنا ما سمعه إنما أخذ كتاب رواه عنه هذا كما قلنا إذا كان صحيحا هو ثقة والمجيز له ثقة الكتاب على كل حال ينظر بدقة إن صح فهو صحيح وإن ضعفه هذا القسم الثاني جائزة لمعين في غير معين يعني يجيز بشيء مجهول، من أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أروي. طيب ماذا رويت؟ هذا مجهول، يعني كل ما سمعت أني قلت اروي عني. لكن عن كل إنسان يقول كلامك، ولا كل إنسان يحفظ. عين لنا ماذا ما قلت ورويت نروي عنك. أما يكون مجهول هكذا لا يصح. هذا قال أو مصاعه عندك يعني عنه هو من مسموعاتي ومصنفاتي. قال هذا ما يجوز الجمهور أيضا رواية وعملا، ولكن كما قلنا إذا كان الراوي صحيحا قويا والراوي عنه صحيح، وإلا في مجهول كل ما سمع عنه يحدث قد يكون السامع صحيحا غير صحيح. فإذا الصحيح أن يدقق هذا ويسأل عنه متى روى عنه ومتى لقيه هذه الرواية عن من، حتى يكون السؤال صحيحا. الثالث العيادة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو الموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وسمى الإجازة العامة. هذه كما قلنا أيضا مثل فهي ضعيفة إن كان قال به بعض العلماء، لكن ليس كل إنسان يسمع عن إنسان يروي عنه إلا إذا باشره مباشرة. أما يكون مثلا في مكة وهو في المدينة سمعته فلان يحدث بمكة يقول كذا وكذا أخذ روى عنه، هذا على حال خطأ وهو مجهول. لا بد من تحقيق الراوي في أي مكان، هل سمعت أنت منه أو سمعته من غيره. بين إذا قال سمعته من واحد قادم من مكة وأخبر به ذلك هذا طيب لا بأس من ذلك، وينظر في صحة هذا الراوي هل هو صحيح أو غير صحيح. وأما إذا كان غير صحيح فلا يقبل الرواية عنه، وهذا كثير في كتب الحديث يقول مثلا إما سماعا أو خطا كتابة كتب له أو سمع من إنسان آخر أو كذا وكذا. إذا لابد بين الراوي أنه سمع من فلان سماعا، يعني لا أنه نوله حقا، سمعوه سمع منه على أن هذا سمع في مكة مثلا، وهذا في الحال من البيان وإلا فهو كن خائن. فإذا بين الراوي على أن هذا قدم من مكة وحدثني من المدينة مثلا وهو ثقة تقبل هذه الرواية وإن كان لك مجهول، لأن هذا ثقة. فإذا كان غير ثقة لا تقبل الرواية. هذا قال وقد اعتبر طائفة من الحفاظ والعلماء ممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي ابي الطيب الطبري، ونقلها ابو بكر الحازمي عن شيخه ابي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم عن محدثين من محدثين المغاربه محمد الله. يعني هذا قوم الجمهور على عدم صحتها الا بشروطها، اذا كان الراوي صحيحا عن صحيح فلا تقبل روايته، اما اذا كان صحيح عن من لا يعرف هو مجهول، رواه فلان وفلان عن شيخ كذا كذا وهو مجهول لا يعرف منه، فيكون إما مجهول العين كليا لا يعرف من هو هذا فالرواية باطل، وإما أن يكون مجهول الحال أي أن حاله مستور يعني لا يعرف هو صحيح أو لا. على هذا الرواية تتوقف حتى تصح من طريق أخرى، إذا جاءت من طريق أخرى من غير هذه الطريق صحة الرواية، وإلا أنه عن شيخ مجهول يعرف. القسم الرابع الإجازة المجهول بالمجهول، قال ففاسدة، لأن واحد مجهول من هو لأبي أجازة؟ والله رجل وجدته في المدينة أو كذا أو كذا وأجازني أروي عنه، طيب من هذا؟ والله ما أدري. طيب وهذا الذي روى عنه؟ قالوا غير معروف. طيب أنت وجدته أين وجدته؟ قال وجدته مثلا في المدينة. تعرفه؟ قال لا والله ما أعرف، أنا ما سمعته يحدث لا أدري اسمه ولا أعرفه، هذه باطلة عندما هذا قلبه. وليس منها ما يقع من استدعاء لجماعة المسلمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا شائع شائع كما لا يستحضر المسلم أنساب من يحضر مجلسهم ولا عدتهم، الله أعلم، أن لا يعرف نسبهم ولا يعرف عدد السنين من روى عنه أو إلى آخره. على كل حال هي باطلة. ولو قال أيست رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتب أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي وسوغوه وقواه بن الصلاح. لكن هذا كما سيأتي يسمونه مناولة، لكن الرجل المعروف ولو الكتاب مؤلف أو أوراق أو إلى آخره، يقول هذه الورق أو الورقات أجزت فعل تروي عني. هذا الراوي استفحها حديثا حديثا، ورجلا رجلا، أن أولكم تعرفون كان يحدث عن رجال، حدثني فلان حدثني فلان. أما إذا أرسل كما الآن نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، ويسمى أيضا كذلك منقطع لأنه غير مع عليه السلام. إذن الكتاب هذا يظهر فيه، فإذا كان صحيحا قبل، وإن لم يكن صحيحا فلا. وكتب كثير المحدثين كثير جدا، منها بالأكاذيب ومنها بالقصص ومنها بالمناميات ومنها ومنها. على هذا إذن لابد أن يبحث عن هذه الرواية، هل هي صحيحة عن غيره؟ إذا وجدها في غير الكتاب هذا وهي صحيحة صحيحة، وإلا لا تجوز، لا يعرف ما هو. لأن إجازة مطلقة لما قرأ كتابي هل يروي عني؟ طيب كتابك أيه هو؟ كتاب عينه أو عينه، ولا هو مجهول. إذا عينه كما قلنا يأخذ هذا الكتاب يصفحه صفحة صفحة ورجلا رجلا حتى يكون على يقين الرواية، ولا لا يروي؟ إذا إجازة معين معين. طيب ما المعنى؟ يعني إجازة مطلقة ما هو شخص معين، إجازة مطلقة لمن قرأ كتاب. الكلام قدم لنا هذا أن المسلمين كلهم يصح أو لا يصح، ونعرف عدم صحته إلا إذا وجدناه كما قلنا في كتاب آخر ننظر هذه الرواية عمن. إذن ستكون مسلسلة من شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سلام بتراجم الرجال. الحمد لله هذه الأمة حفظها الله بحفظ السنة حتى يظهر الكذب يظهر الضعيف يظهر الصحيح، وإلا ما حد الأمم السابقة ما عندهم سند إلا الخيالات. أما رواية هذه الأمة الله حفظ لها السند، ولهذا قال بعض العلماء أن الإسناد من الدين، لا بد أن يكون الإسناد هذا صحيحا إلا إيه. لهذا اليهود عليهم رحمه الله غيروا وبدلوا على ما هناك إسناد يضحهم، إنما الكلام عن فلان قال فلان فقط، أما الكتاب موجود كذا شنو هذا في الحال لا يقبل. ثم قال رحمه الله وسوقه غيره قواه من الصلاة، يعني إذا كان كتاب معين والمعين كما قلنا هذا يدرسه الراوي حتى يكون على بصيرة منه، لا يروي مطلقا. الإنسان يأخذ كتاب ويدرس يقرأ للناس، فإذا كان كتاب من هذا؟ والله كتاب أنه مكان أو في الحياة مشهورين، لكن هل الكتاب كله صحيح او غير صحيح؟ يصفح اولا وينظر رواياته ثانيا ثم يحدد عنه. اذا قال صحيح الكتاب هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا حسن وهذا كذا، عرفنا ان فيه بيان وتوضيح وهو من النص لهذه الامه. فاذا كان قال ضعيف لمن يقول ان فيه راي لم يسبب، واما فيه راي ضعيف من هو الراي هذا؟ الله بينه في فلان من فلان، وهو كان ضعيفا كان كذابا كان دجالا كان كذا كان كذا أو كان ثقة أو كان الأخر. الحمد لله بينه في الشيء جزاهم الله عن نقل. قال رحمه الله كذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو بيجوز لي رواية، فقد جوزها جماعة إنما أبو بكر بن أبي داود قال الرجل أيست لك ولأولادك ولحبل الحبل أن تروي عنها. على كل حال هذا كما قلنا الكتاب المعروف ما في منع جائز، لكن المعدوم هو مجهول كثير يجوز لك. هذا الموجود صحيح سيأخذ الكتاب يصفحه ويقرأ، لكن لم يكن له ولد حتى يأتي إليه يقول له هذا الكتاب تراه عن فلان من فلان صحيح، مات والولد بطن أمه. إذا هذا كيف يرمي؟ يسمى وجادة ويسمى إجازة. إن ولده صحيحا روى عنه، وإن لم يجده صحيحا تأييد، أو البيان يبين على أن هذا صحيح وهذا كذب. وجدت كتابا مع والدي بعد وفاته مكتوب عليه إيات فلان من فلان له لولده ولوالده. على كل حال كما قلنا وجب عليه أن يصفح الكتاب صفحة صفحة، ورجلا رجلا حتى يكون على يقين الرجل إليه. ولو قال وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حذر خطيب البغدادي جوازها عن قاضي أبي يعلى من الفراء الحمدلي وأبي الفاضل بن عمروش المالكي، وحكاه من الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك إنه مجهول. إذا كان المجاز مجهول إذا فالرواية مجهول لا تصح، ومجهول ينوع عن مجهول قال الحديث بعض حتى يصح من طريق أخرى عند ناس أخرين، فإذا كان كذلك إلا وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن يعني إذن أو محدث يعني أنه أذن أو حدثه به. إذا كان إذن فقط فهو مجهول، وإذا كان محدث هذا صح. إنما علي أن يتأكد من شيخ الذي أجازه هل هو صحيح أو غير صحيح. قال طيب وكذلك عفا بن صلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر خطيب أنه قال للقاضي ابن الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح إجازة إلا لمن يصح سمعه، قد يكون الصغير هذا ما يصح سمعه، لكن إذا كان جيدا حافظا وكان دقيقا متقنا لا بأس بذلك من 6 سنين وفوق، لكن من صغار لا. كما كان داغب رحمه الله يحضر مجاز الحديث هو من 6 سنين، وكان طلبة يؤخرونه عن السماع وأنت ما تحضر فصغير. ولما أثبت ما حفظه وسألهم ماذا حفظت من الشيخ، كل واحد أتى بشيء ناقص زائد، قال أنا أروع روى عنه الأحاديث كلها حفظا، فقال إذن فضل ادخل معه وأجد له أن يكون راويا عن هذا الشيء. وهذا يختلف على كل حال، وتعرف أن بعض الصحابة أنا صغير يلعب ويحفظ ما فعله عليه الصلاة والسلام إما من فعل أو من قول أو الأخر. وهذا كما قلنا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كيف يحفظ بسرعة كلمة واحدة فضل غير امرأة صغير كبير يحفظ. وإلا من يعطينا القرآن والحديث بالطريقة هذه إلا عن نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله فقال فقد يجي الغائب عنه ولا يصح سمعهم. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير كما قلنا إذا كان يعقل ويحفظ ويدخل، أما إذا كان ينسى لا. قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون الأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجاز لمن يكون موجودا في الحق. على كل حال إن كان غائبا ما في معنى، لكن بشرط أن يكون كما قلنا حافظا متقنا يفهم ولا ينسى. أما إذا نسي فالحفاظ كما قلنا إذا كبر سنهم ينسى بعض الأشياء يزيد وينقص، فقالوا هذا فلان ثقة ولكن اختلط في آخر أمر خلص تترك روايته. لكن إذا وجد التاريخ عرفنا أن هذا كان وقت الاختلاط وهذا قبل الاختلاط ميزنا، وإن لم نعرف ترك من حد فالمحسن الضعيف. ولو قال أجزت لك أن ترويع ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد صح يعني السمع الذي سمعته اروي عنه، لكن ما أسمعه فيما بعد هذا لا يمكن، إنه ما يدري هل يسمع حديثا صحيحا أو غير صحيح. إذا ما قد سمعهم وحدده به خلاص لكن ما لم يسمعه لا يجوز التحريم، يعني شبه جهود. والثاني فاسد، وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، ثم لو قال وكلتك في بيع ما سأملك كلا، لكن فرق بين البيع شيء وبين الحديث، سيملكه شيء معروف لكن سيسمعه شيء مجهول، فإذا ملك شيئا سيكون بحجة أو بشهود، لكن الحديث من عندنا الشهود يشهدون أن هذا سمع في بعد ما أجاز وأجازنا من ذلك، يعني فرق بين الرواية وبين البيع والشهود. قالوا أما الإجازة ما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة، وإن تعددت يعني أجازة فلان وفلان أجازة فلان وفلان أجازة فلان تعددت الإجازة، لكن هذا ظاهر ما في معنى، إذا كان كما قلنا معلوم لمعلوم بشيء معلوم لا بأس أنها جائزة، وتترتب يعني توقف على صحة الرواية، كان صحيحة وإلا يتوقف. ومن نص عليك الدلاقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ ابن عيم الأصبهاني والخطيب أي البغدادي وغير واحد من العلماء، قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعضهم، بعض من يعتد به من متأخرين، لأنهم قالوا هذا لا يمكن، أخذنا إجازة التعدد من واحد لواحد لواحد لواحد، قالوا هذا ما صح، أبدا إجازة كل واحد فقط، من بعده فهو مجهول، إلا إذا عينه وهم سنة واحدة وكان عنده مثلا تلاميذ كثير فقال أجزت فلان وفلان وفلان وفلان، أو هذا أجزه اليوم وهذا أجزه غدا وهذا أجزه بعد شهر أو شهرين، شرط أن يكون معلومين، إذا كانوا كذلك لأن الطلبة قد يختلفون، هذا يسافر وهذا يجلس وهذا يداوم وهذا يتأخر، فإذا جاء وقد أجاز إنسان فقال سمعت أنك أجزت فلان أما في كتابك أو كذا فأجزني، يقول أجزت، تتعدد الإجازة بالطريقة هذه جائزة، أما إذا كان بمجهول كما تقدم ذلك. فهو الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل، لكن تقدم أن الوكالة فرق بينها وبين الرواية، فالرواية هذا دين، والبيع والشراء والأعمال الأخرى هذه بسيطة، لكن هذا يترتب على أحكام شرعية إما حلال وإما حرام، لأن كيف يكون المقبول كالوكالة؟ الصحيح أن الوكالة لا تساوي الرواية، الوكالة غير والرواية غير. هل الوكالة إنابة؟ نعم الوكالة إنابة، الإجازة سماع، هي قد تكون إنابة عنه يروي عنه مواجده، والوكيل مواجده لوكيله سيباح شايح عنه، لكن قلنا هذه معاملة دنيوية وهذه معاملة دينية فرق بين هذا وهذا، فالصحيح أنه لهذا عندكم شحن ساخر رحمه الله ذكر هناك في ذلك إذا قرأتم بأنفسكم طيب لا بس أنا كيف نور الله أكبر.